المعروف سبب المعروف ورغم أن السماء في بيئة المتكاتبة ومع ذلك المتكاتبة لكن ما سمعت ما وصلت وده ما كنت سمعت أقصد أقصد أنها يساعد يعني يكون لها مقيدات المعروف لا هذه حاجة عن مقيدة أخيرة خليك على ثلاثة الأول يجي أنا عند قوم ثالث بيوم كده وكده هو شخص يجي كده لا وحفظ شوية أكثر من العبار في الخلق تصور أنت أن معاذا قبل هذه الحادثة كان يعلم أن السجود لله شرك وإذا أخذ الحج عليه قبل الآن لا تخطر نخاف بي شخصي نفسه أن العرب قد يعيش بيئة صفقة للسحي ومع ذلك مثلا يعني أرمى محاضرة أنا دورت العلماء واستماعهم إلى دروس التوحيد ومع ذلك قد يغيب عنهم شيء يا أخي إلى هذا الجالس بين العلماء بيئة فيها علماء وما سمع حكم الله في مسألة هو وقع فيها ماذا تقول به؟ لم يكن هذا الذي نقوله والآن نعدك بهذا الحديث لما سألتك هل تعتقد أن معاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى بلاد الكفر والشرك والبلاد النصارى فرآهم يعظمون خصيصيهم وروزانهم بالسجود فسجد الرسول كان عنده علم قبل أن يذهب إلى تلك البلاد أن هذا السجود لا يجوز بشر قلت أنف الله هذا هو الصواب إذا هو معذور وليس معذورا طيب هكذا نقول إذا كان هو يعني هو الذي يقال في تعبير العصر الحاضر تربى على جو الرسول وتخرج من مدرسة الرسول وقع منه هذا الجهل فيجوز أن نقول وقع منه هذا الجهل ولا لا يجوز فهل أخذ عليه؟ هل يؤخذ؟ لماذا؟ لأنه إلى تلك الساعة على الأقل بالنسبة إليه لم يكن قد أقيم الحج عليه فإذا كان هذا وقع والرسول بين ظهرانه فما ذلك اليوم؟ بارك الله فيك أنا ما أسأل عن قصدك أنا أسأل عن لفظك فهكذا نقول دائما لله فأنت بدأت في شيء وأردت أن تحتاج بقصة معاذ بينما قصة معاذ تمشي مع القاعدة التي ذكرتها ولا تنافيها ولا تبينها أنا أعتقد أنها قصيصة لأن كثير من الشباب يستفيد هذه القاعدة لتفسير مثلا من يعيش في هذه البلاد مثلا لكونها أنت تستفيد كذا بمجرد وقوع شخص من الناس في شيء معلوم من الجن بالغروة يقولون لا يعبر بجهل فأنا أوردت هذا المثال حتى تقيد هذه القاعدة فقط يعني هذا قوي طيب جزاك الله خير تقيدت القاعدة هناك بعض الجمل وبعض الكلمات يقع فيها كثير من الناس نبحث عن جوازها من عدمها قول قائل يا ساكر او يا سكار او يا فكساح فقال انا عند الله ثم عندك كانه يلتزم من باب الالتجاء او قال تفضل معنا قال ياكل معك الرحمن او قال عندك الرحمن من هذه الكلمات نحن عندنا كلمات فضائي هذه وكلها لا تجوز عندنا في سوريا يقولون وكلنا على الله عليك فعلوا أنتم هنا الحمد لله لكن الملاحظين عن مستعد الكلمات مصادرها لا في كلمات خطيرة يا رحمن يا رحيم لا في يا ستار هذه اسماء الله ستار هذه اسماء الله ستار هذا يعني معنى كده المعنى عندكم كعندنا لكن البحث هل هذا من أسماء الله أم لا؟ هذا هو ما لا؟ شوف بارك الله فيه يقول أهل العلم أسماء الله توقيفية أسماء الله توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني نحن لا نعرف أسماء الله إلا بإيقاف النبي لنا عليها. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. نحن لا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي هو به نفسه أو يسميه به نبيه. نحن لا يجوز لنا أن نسمي ربنا إلا بما سمى هو به نفسه أو سماه هو نبيه به. فالآن لا نجد في أسماء الله عز وجل إلا الستين، أما الثلاثة أما الفتار فلم يرجى في أسمائه تعالى، وإن كان المعنى المعنى صحيح. يعني الآن لو قال لك قائل إن الله عز وجل بخيل غير بخيل، هذا المعنى صحيح ولا لا؟ صحيح، لكن لا يجوز أن نسميه بخيلا، وإنما نسميه بالاسم المرادف له لأنه سماه سمى الله به نفسه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الكريم. والكريم والسخي في لغة العرب لفظان مترادفان يؤديان إلى معنى واحد، فكون السخي بمعنى كريم لا يصور لنا أن نقول يا سخي أكرمني تفضل علي، لكن نقول يا كريم، لأن أسماء الله توقيفية. واضح هذا الكلام؟ طيب يقول لك أنه يعني يخفي الحرف النهار والصبح عميك أنت كيف تستغل أسمه؟ بارك الله فيك. نحن نتكلم عما يتعلق بالله، مش عما يتعلق بعباد الله. أنا رأيت إنسانا على خطأ فأستر عليه، ما في مانع، وأقول أن الله يستر عليه أيضا، ما في مانع. ما ستر عبد مسلما أخاه المسلم إلا ستره الله عز وجل، لكن هل نشتق من هذا الاسم اسما نطلق على الله فنقول إنه ساتر أو ستار؟ لا، وإنما ما جاء في الحديث ويقول عليه السلام إذا أتى أحدكم الخلاء فليستتر، فإن الله حي ستير يحب من عبده أن يستتر، حي ستير. هذا الذي جاء عندما كلمة ستار وساتر مشهورة جدا. فالشاهد أسماء الله توقيفية، ربنا قال في القرآن الكريم ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فلا يجوز لنا أن نسمي الله بالماكر، ولا يجوز أن نسميه بالمكار، لأنه ما سمى بذلك لنا. لا نشتق من هذا الاسم المركب والله خير الماكرين، ما نشتق منه اسم فاعل ماكر أو فاعل مبالغة مكار، لا، لأن أسماء الله توقيفية. ما يجوز أن نقول مثلا الله عاصم، مع أننا نحن أعتقد ما هو مجنون في الحال، والعاصم هو إيش؟ حتى مجنون. لكن عندنا كلمة جاءت في القرآن الكريم أو في السنة تغنينا عن هذا الاسم، وهو الحكيم العليم. كيف؟ هذا معنى قولنا أن أسماء الله توقيفية. بعض هذه العبارات التي جاء السؤال عنها لا شك أنها خطأ. وكما قلت لكم آنفا عندما في بعض البلاد السورية ما يشبهها كمثل قولهم يا ايش قلنا انسان منكوب شيء اخر وكذنا على الله وعليك عشت وما شاء الله وشئك شئك ايه بس العبارة الصحيحة العبارة الصحيحة ما شاء الله ثم شئك فأكثر العرب اليوم ما يفرقون بين ثم وبين الواو العاطفة كلمة توكلنا على الله وعليك كفر بقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون أي على الله وحده فهو يقول بغير مبالاة توكلنا على الله وعليك إنت بكله لما يشرحه القضية أو يقدم شكوى ويريد أن يسعى له في حلها بخذ على عين ما عليك وكلنا الله عليك هذا شيء كذلك يقول عندنا إيد الله وإيدك فهنا يوجد بعض العبارات أنا عند الله أنا عند الله ثم عندك ثم عندك يعني علي انا ما بدي على الله ثم عليك انت انت من فلان عليك انت حمد ما هذه زي كده الهدي المغنيه ثم عليك يا سلمنا تبعنا وقال عندك الله وتصرف المشكلات بس انت بتقول دعاني بينما هذه هي من بعض فيها النقطة الصحيحة اللي هو يجب أن لا أعطيك هي بالصحيح يقول أنا عند الله ثم عندك يعني فأنا استغير إن الرب صدى هذا نقطة ما في مانع هاي أو مثلا هنا يقول هذا العبارة الثانية تفكر معنا يا شيخ يقول أخذ من عقل ملايين أخذ من عقل بصمان مثلا هذه الفضاء بالنص الأرض ايش نظارة الثانية؟ يأكل معك الرحمن يأكل معك الرحمن او عندك الرحمن ما في اشكي يعني؟ هاي الزبارة من الزبارة حلمة ما بلغوا لشيء المبلغوا لشيء كلا شيء ولا مزل؟ ما أعلم الله أعلم ويأكل فيه الله يأكل؟ نعم يأكل معك الرحمن يأكل معك الرحمن ما أعلم هذا التشريف من خالق المخلوق ما ينزل خالق غيره عندك الرحمن عندك الرحمن فضل عندنا نقول عندك الرحمن فضل عندك الرحمن كلمة الجمعة باعتبار هذه المتابعين معليش خليل اسمها التأويلة عند الوالي يا شيخ فضل عندنا تسمع معنا بس عندك الرحمن يعني انه يعتذر ما يبغى يجيب ما تقول لا ما نرجع لك تجيبها بلغة لطيفة معليش بس شو معنى عندك الرحمن يعني يا الرحمن البركة خير من عدد المنزل يعني ما يبغى في واحد ينافس بذلك ما رجع ما رجع عندك الرحمن وهذا بالسليم ولكن كل ما بده يقلت الكلمة قاسي بطول كلمة ما تزيل شرعا إذا خاصر لكن نحن بدنا نصحح خاصر ما عليك إذا كان فيها ليه إذا كان فيها ذنب لا نحن نعمل عنه نعم الحمد لله ما كنت بدنا نسير لا ما يجوز إذا كان عندك الرحمن لأنه أنظر الآن أهل البدع يتهمون أهل الحديث والذين يتمسكون بما عليه السلف الصالح والذين يؤمنون بآيات الصفات وأحاديث الصفات يسمون أنهم مشبهة بيقولوا عنهم مشبهة مجسمة يعني عامة بيقولوا إنها مجسمة لماذا؟ لأننا نقول الرحمن عرش استوى أي استعلى استعلاء يليق بكماله فإذا قلت أنت في تفسير هذه الآية الرحمن على العرش استوى استعلى أي جلس على العرش فتحت بعض الطعن فيك وتأييد قولهم بأنه أنت مجسمة هذا القول عندك الرحمن هم مش خارجين معنى انه يقول الرحمن عرش استوى وهي آية مفسرها بما فسر السبب اي استعلى مش خارجين معنى لانه عم يتوهموا إن هذا في تشبيه لله عز وجل كأنه جالس عن العرش وهو الغني عن العالمين. كيف لو سمعونا ونقول عندك الرحمن؟ يعني عندك الرحمن ضيق، عندك الرحمن جاري، هذه معاني قبيحة جدا. الرحمن عاش الصرف، ممكن تأويل هذا بمعنى جميل، لكن من تأديب الرسول عليه السلام لأتباع المؤمنين قوله لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. وأنا ما أقصد أن الرحمن هو بذاته تعالى عندك، لكن أنا أقصد خير ونعمته وبركته إلى آخره. هذا تأويل، التأويل هذا ما في خير. وإذن إياك في الحديث الآخر إياك وما يعتذر منه، يعني لا تتكلم كلام أنت تحتاج إلى أن تقول والله أنا قصرت كذا. لا هذا لا أنه لم يتبين له رأيه أو أنه سقطت موافقته من الطابع. حيث ونسخة المختبرة المطبوعة فعلا نسخة سيئة جدا، ونحن بحاجة إلى طبعة للمختبرة تكون مقابلة بأكثر من نسخة من المخطوطات. وفي علم أنهم وجدوا نسخة في اليمن وقد لا تكفي بقيام بالتصحيح إلا إذا كانت حديث في الكتابة في التأليف. يمكن أن يكون سكوت الذهبي عن قصد منه، ويمكن أن يكون عن سقط من الطابع، كما يمكن هذا احتمال سابق وبعيد يكون سقط من قلمه وجاوز. الآن أقول بهذه المناسبة هذا نحن يقع معنا، فربما تجدون الآن في بعض السنن الأربعة التي طبعت بتصحيحي تجدون الطابع يعلق فيقول أن الشيوخ لم يضع علامة التصحيح أو التضعيف. ورأيت الشيء من ذلك، فهو من هذا يمكن أن يقع من الذهبي نفسه. صادق؟ إذا تأكد من سكب يكون ما عنده رأي. فرض العين هذا الصلاة والزكاة والصوم. أيوة. طيب من أخذ فرض العين هذا؟ يكون معروف. يكون معروف. في من؟ طيب هل مثل هذا أفغانستان هذا يكون واجبا على جميع المسلمين أن يروحون إليه أو من استطاع والولد يعيش فيها والمرأة تجد من استطاع نفسك الاستطاعة غالبة، يعني كل فكر في الشراء مربوط ومنوط بالاستطاعة، أما الذي لا يستطيع فليس مكلفا. فالحج مثلا الذي هو ركن من أركان الإسلام معلوم أن الله عز وجل قال في حقه في القرآن فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصلاة مثلا يقول الرسول عليه السلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كل فرض منوط بالاستطاعة، فمن لا يستطيع فهو مكلف. فقدان الاستطاعة معناه فقدان الحكم، هذا كله شرط أساسي في كل الفرائض والواجبات، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. طيب ما في حد حديث الرجال انه لا يستشير ولد ابا ولا يستشير المرأة زوجها هذا ام زرعين لا تستشير المرأة زوجها ولا يستشير ولد ابا فيا رسول الله هذا حديث الكلام أنت قلت من صاحب الحديث وهذا ليس بحديث وإنما هو كلام العلماء وكلام العلماء في هذه القضية مجمع عليه لا خلاف فيه لكن خلاف يأتي من ناحية أخرى وهي أن الآن الجهاد في أفغانستان مثل ما أنت سألت أنت يعني واجب أو فرض على كل المسلمين فهنا يصير خلاف بين مشايخ الدول وربما سمعت منهم من يقول كما أعتقد أنا أنه فرض عين على كل مستطيع ومنهم من يقول فرض كفاية فمعلوم أن معنى فرض كفاية إذا قام للبعض سقط عن الباقين فمن قال بأنه فرض عين حينئذ لا يستأذن لا من أبوه ولا من أمه ولا من جوزه فهذا له تفصيل سأذكره فيما بعد ولكن من قال بأن هذا الجهاد إنما هو فرض كفاية فيقول ينبغي استشارة الوالدين وينبغي استبدانهما بما هو ثابت في صحيح البخاري وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جئت لأجاهد معك وقد فرقت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما هذا الجهاد هو جهاد كفاية وليس الجهاد العادي لأنك أنت تعلم أن الرسول عليه السلام لما أقام الدولة المسلمة في المدينة المنورة ما كان يأخذ بجميع الناس لأنه أخذ المدينة مثلا من أئمة من مجاهدين من مدافعين الآخرين فإنما يأخذ بقدر ما يساعده على نقل الدعوة من دائرة المدينة مثلا والطائف ونقلها لمكان الإسلام قد حل فيها إلى جهات أخرى لا يزال الناس فيها على شرطهم وظلامهم فالجهاد في سبيل نقل الدعوة هذا ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية أما الجهاد في سبيل طرد العدو الذي يحتل بلاد المسلمين فهذا فرض عين ولكن فرض العين هذا من حيث أنه يشمل كل مستطيع هذا لا شك فيه إطلاقا لكن الآن لو تخيلنا أنه الملايين المملين من المسلمين كلهم استجابوا لدعوة الجهاد في سبيل الله هذو ما تسعهم أرض أفغانستان كلها ولذلك الفرض العين هنا بمقدار استطاع أيضا مقدار استطاع أن يحلوا في الأرض وأن تتيسر لهم وسائل الدفاع والطعام والشراب ونحو ذلك هذا المقدار ما حل في أفغانستان أبدا بدليل أن الظفر والنصر هل اقترن طيلة تسع سنوات أو عشر سنوات الآن وقف لماذا وقف؟ لأن الإمدادات التي كانت تأتيه من قبل سواء من الأسلحة أو الأموال أو الأغذية أو الأشخاص فهذا نعم تخلف ولذلك تخلف الجهاد فقيام فكرة أن هذا الجهاد ليس فرض عين لثبت الهمم الشباب اللي كان سائقا للجهاد في سبيل الله لما يسمع أقوال متناقضة متنافرة هذا الشيخ يقول هذا فرض عين وهذا يقول لا فرض كفاية هذاك يقول هذا فرض عين لأن لك لا يستأذن والد ولا والدة هذا يقول لك لا بد من استئذان الوالد والوالدة يصير في بلبلة في أذان الشباب المتعلق بجهاز سبيل الله في فتور ويصير النصر هذا ينكمش على بعضه ويقف أمام الأعداء. لا هو يستطيع أن يتخلص من الأعداء الكلية كما كان المظلوم بسبب انتصارات الرائعة، ولا هو إيش ينهزم لا سمع الله ويتعود المشكلة كما كانت من قبل. ولذلك فيجب أن يمد هؤلاء بكل وسيلة بكل قوة، سواء في العدد أو في العدة. نرجع بقى الذين يجدون في أنفسهم القوة والاستعداد ويشملهم النفير العام، هؤلاء قد يكون لهم والد أو والدة أو كبير ما. نعم. من شخص لآخر. والدين عجوزين يعني مهما ولا يخدمهما، فإذا راح الجهاد لم يبقى من يخدمهما فهو يبقى عندهما، لأنه يجب عليه وجودا عينيا أن يخدمهما لكن نفترض صورة ثانية، هذول الوالدين عجوزين عندهما ولدين أقوياء، فإذا ذهب أهلهما وبقي الآخر وكان الآخر صالحا يقول بخدمة والديه، حينئذ هذا الذي يريد أن يجاهد لا يستشير والديه لأنه يقوم بديله أخوه فأكبر. هذه صورتين الآن نحن قررنا نقدر أن نجد صورة أخرى، وهي والدان قويان يخدمان أنفسهما بأنفسهما، ليس بحاجة إلى ولدهما أن يخدمهما، فهذا أيضا لا يستأذنهما لأنهما ليس بحاجة إليه، أي هو لا يجب أن يخدمهما وجودا عينيا لأنهما يقومان بهذا الواجب بأنفسهما. ولذلك أنا أقول كثير من الشباب حينما يريد أن يقص عليه قصته أن له والدان وله أخ مثلا أكبر منه قليلا أو أصغر منه قليلا، فهذا يجوز لي، أنا لا أستطيع أن أقول يجب عليك أن تذهب للجهاد أو لا يجب عليك، لأن الصورة التي هو يعيشها أنا لا أستطيع أن أتصورها بتمامها. من الذي يتصورها؟ هو هذا المكلف، لذلك أنا أقول له أن تتق الله عز وجل، ويجب أن تعلم أن الجهاد في أفغانستان فرض عين حتى يخرج العدو هذا من جلال أباد ومن العاصمة كابل، فإذا مثلا خرج هؤلاء الشيوعيون وصارت البلاد للمسلمين حينئذ انتهى هذا الفرض، ولا يزال في تحقيق هذا الفرض قائما كما هو معروف لدى الجميع. لكن أنا ما أستطيع لفلان أن أقول له أنت يجب عليك أو لا يجب عليك، لأنه هو عليه أن يدرس حالة أبيه حالة أمه إذا كان وحيدا، حالة أبويه وحالة شقيقه أو أخيه إذا كان يستطيع هذا الأخ أو الشقيق أن يقوم بالواجب الذي كان يقوم به. هذه القضايا كلها يجب أن تدرس دراسة دقيقة حتى في النهاية نستطيع أن نقول فرض عين على هذا الإنسان الذهاب إلى أفغانستان أو ليس بفرض عليه. سؤال الأفضل هل أفضل ياخذ ينتقل وياخذ نصف الراتب هذا ويشتغل بدون ب 6-7 أنفار، أو أنه يبتعن هذا الراتب ويغطي عيش منه على حسب المسلم. ليه الأفضل إذا فيه؟ الأفضل هو جهاد النفس. قبل الناس؟ بلا شك. ما قبل النفس؟ قبل النفس. النفس ثم المال ثم اللسان. لا نحن نقول من حيث علمية مو من حيث الترتيب القرآني. الترتيب القرآني لو قال ثم يزيد الأفضلية، أما هذا لمجرد الجمع هذا شيء، لكن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس كما قال عليه السلام. لا اسمح لي، هناك حديث ضعيف أنت الآن أحوجتني إلى ذكره، لكن أنا أردت أن أذكر الحديث الصحيح. المجاهد من جاهد هواه لله. فالآن جهاد الإنسان نفسه وعرضها على المهالك الموت أقوى، أما أن يؤثر من جيش مئات الألوف وشكل جهاد النفس أقوى. ولذلك فالحديث الذي يذكر الآن في كثير من المناسبات رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، جهاد النفس هذا فارسة. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. أنا أعرضت عن ذكر هذا الحديث لأنه ضعيف، لكن جئت بديله وهو حديث صحيح. ويقول عليه السلام المجاهد من جاهد نفسه لله، في رواية من جاهد هواه لله. لا شك أن هوا إذا فرضنا رجلا قويا وغنيا، لا شك أن هوا هذا القوي الغني أن يظل في داره يعمل في جيارته وينفق من ماله، هذا أحب إليه من أن يذهب إلى الجهاد فعلا، لأن هذا الجهاد فيه تعرير لنفسه يعني تجاهيدا. ولذلك فمن حيث القوة والأفضلية فجهاد النفس لا شك هو الأفضل من جهاد المال، ويأتي من بعدهما جهاد اللسان. فلذلك قال عليه السلام جاهد المشركين يا أنفسكم يا أموالكم وألسنتكم. فالشاهد السؤال الذي أنت سألت عنه لا شك أبدا ولا تردد أن جهاد النفس وتعرضها للموت سعيدا في سبيل الله أفضل من جهاد المال. فلهذا بعض العلماء قديما استفتاه بعض الخلفاء في كفارة يمينه، فيجوز كان أن يسيعه بأن يخرج إطعام مكاسب كما هو مذكور في القرآن الكريم، لكن هو ما فعل ذلك، وإنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام، مع أنه في القرآن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هو ما أمره بالصيام، أمره ما أمره بالمال لأنه غني بمد إيده من خزانته وبتطبق لطبقات تسعة ولا تسعة، فليس في ذلك الترجع لنفسه. بينما إذا قال له صوم هذا فيه شيء من المشقة بالنسبة إليه وجهاد، فآثر أن يأمره بالصيام دون الصدقة، لأنه من صيام مثل هذا الإنسان غني أأدب له وأشد تربية لنفسه من أن يخرج كفارة يمينه من المال الكبير الوفير الذي لديه. فالشاهد أن جهاد النفس بلا شك هو الأصل، ثم يأتي من بعده جهاد المال. يقول العلماء رحمه الله جهاد النفس اتجاه نفسك عن هواك. لا تنسى أن ذكرت لك عديد أنت بتقول لأجمع أنا ذكرت لك الحديد أنا إذا يوجد أن تجمعه بأسفره. الرسول يقول المجاهد من جاهد نفسه وقد في رواية هواه لله. لكن أنا سألتك أي الجهادين أكبر بالنسبة لعامة المال، هو أن يعطي الغني المال أم أن يعطي نفسه في سبيل الله؟ هذا ذلك مثلا ما ينبغي أن يكون فيها بعض صغير على رغم الجهاد جاء هذا السؤال اسمه شريف والناس جمال يعني جوه فالمهم إما أن يكون طلب العلم فرض عين أو يكون فرض كفاية فقابل بعضهم الجهاد هل هو فرض عين أم فرض كفاية فإذا تقابل فرض عين أو فرض كفاية قد الفرض العين أو فرض كفاية والآن أنا لا أتصور أن هذه الجروح جاهز في سبيل الله عم يطلب علم المفروض عليه هذا المفروض أنه انتهى منه عرف كيف؟ لكن هو يريد أن يتوسع في العلم هذا فرض كفاية وليس في الفرض عين في أنا زرت السودان في الفترة في بعض المناطق النائية جدا التي يعني أهلها يعجزون في الوصول إلى المناطق الحضارية التي فيها أهل العلم يتبع الرجل شيخا له ويظن أن هذا الشيخ على علم وعلى يعني ثقة في علمه وهذا الشيخ يعني من الشيوخ المخرجين يطوف بالقبور وينذر بعض النذور ويضرب بعض ويضرب في الظن ويتضيق وهذا الرجل يتبعه ويظن أن هذا الرجل هو من أولياء الله عز وجل وأن فعلا هذا الرجل يقربه إلى الله عز وجل هذا الرجل فإذا تبعه وظن أن هذا العلم هو العلم الحق فهل يعني فهلوا يعني نحكم عليه بحكم من الأحكام؟ هذا يدخل في بحثنا السابق وأظن أن الكلام تكون موجودا قلنا الجاهل هل يؤذر أم لا يؤذر ففصلنا القول ولا لسنا بحاجة الآن إلى إعادته ولكن أقول كلمة مختصرة وهي إذا كان هذا المسلم المغرور بذاك الشيخ الصوفي الدجال المخرف إلى آخره إذا كان أفرغ جهده لمعرفة الحق ثم وقف عند هذا الشيخ فهو معذور أما إذا اقتنع به دون أن يقابل الشيوخ الآخرين وهو يستطيع أنا أقول هذا لأني فهمت منك أنك تفترض أن هذا عايش في بلاد نائية وبعيدة عن العلماء فإذا كان لا يستطيع أن يأتي أهل العلم فهو معذور للحالة هذه واضح؟ نعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يخطب به في كل خطبه ويفتتحها بعبارات جعلها عليه الصلاة والسلام بصيرة لهذه الأمة في حياتهم كلها المتعلقة بعبادة الله تبارك وتعالى ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم خير الهدى هدى محمد وإذا كان من الأمر كذلك فواجب المسلم أن يتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم بكل شؤون حياته ليتبين له ما يجب عليه أن يلتزمه مما له علاقة بالدين أو مما لا يجب عليه ذلك لأنه ليس من أمور الدين ذلك لأن الدين قد كمل وأتم الله بذلك أن ينصر على عباده كما هو معلوم من قول رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما الدنيا فمن كمال هذا الدين وكمال صداقته أنه أصدق للمسلمين فيما ليس من الدين كل من إطلاق أن يفعلوا في دنياهم ما شاءوا فليفس أن لا يخالفوا الدين كما جاء في حديث تأبير النخيل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بناس يقدرون النخلة فأظنكم تعرفون بطبيعة الحال أكثر مما ما هو المقصود من تأبير النخل أليس كذلك؟ تأبير النخل هو تلقيحه واضح الآن التأبير هو التلقيح فمر بطائفة من الأنصار يؤذرون النخل فسألهم عن ذلك فقالوا إن هذا من تأمين أن يأتي الثمر صحلا مطعما فقال عليه الصلاة والسلام لم تلقنوه المعروف يعني لم تؤذروه أو تلقحوه فتركوا النخيل كما هو لما جاء وقت الإطعام أو وقت الحصاد فوجئوا بأن الثمر خرج شيصا والشيص هناك ناوز عن أنه لا لحم ولا طعم له يعني جب على نواه فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فذكروا له ذلك فقالوا لهم وهنا الشاهد إنما هو رأي رأيته فما أمرتكم من أمور دينكم فأتوا منه ما استطعتم وما كان من أمن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم الشاهد بمقدار ما أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين إطلاقا صريحا لا حدود له في أمور الدنيا لأنه لم يأتي لإكمالها وتعليمها الناس بل قال أنتم أعلم بأمور دنياكم بقدر ما يعني صرح لهم وأباح لهم التوسع في أمور الدنيا الشرط الذي يقتضيه الشرع والذي ذكره آنفا أن لا يخالف نصا شرعيا على العكس من ذلك ضيق لهم دائرة الدين فقال لهم في أحاديث كثيرة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي هذا جاء حديث والعرباد بن ثابت رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله أوصنا قال وصيت بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في حديث آخر وكل ضلالة في النار. وهذا بحث واسع جدا وتكلمنا فيه مرارا وتكرارا في بعض المحاضرات التي ألقيناها في هذه الفترة بخاصة، فلا أريد أن أزيد على هذه الكلمات لأتابع الموضوع المشار إليه آنفا